في ايش؟ في نوع من الثياب وهو القميص. لكن بيجي الجواب نفسه اللي وجهناه للاخ بالنظر الى روايه ابن تيميه تبع السراويل. في عندنا مبدا يعني هنا يا استاذ في هذا رد على الغزالي وامثاله من المعاصرين الذين يعتبرون التمسك في هذه السنه ان هذا تشويه للدعوه وينكر على اخواننا الكويتيين وغيرهم الذين يذهبون بأزيائهم الإسلامية إلى أمريكا وكيف هؤلاء يدعون الإسلام بأزياء تنفر منها قلوب الكفار. سبحان ربي كيف إنسان يعتبر نفسه داعي وبريد الداعي ينسجن مع الكفار مع عاداتهم وتقاليدهم وما يحاول هو يطور هؤلاء الكفار إلى تقاليد المسلمين فينقم عليهم هذا ويقول هذا تنفير وإلى آخره وبيحصر الموضوع في الخيلاء ويتناسى هنا الشاذي بكلام آتي يتناسى قوله عليه السلام كمنهج لحياة المسلم في فوره إدرة المؤمن إلى نصف الساق فإن صال أين التعبير فإن صال ففي النار هو يتجاهل هذا الشيء ولا يخيب له وزنا كما هو شأنه في كثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى ونسأل الله أن يهدينا وإياه. فنحن بهذا نجيب عن لفظة القميص هذا نص عام يدخل فيه القميص يدخل فيه العباءة اللي تجر عادة جرا كما هو شأن النساء اللي بيجروا ثيابهم. ما في عندنا يعني شيء يساعدنا مع الأسف وكنا نريد أن نحقق رغبتك وإخراج البنطلون الذي ابتلي به كثير من الشباب حتى بعض الدعاة منهم. اليوم كنا في مكان حضرت صلاة العصر فصلينا أربعة إمام وثلاثة بيني وبينه شخص متبنطل الشخص الآخر متقمص القميص هذا الجلابية أو الجلاشة كما يقولون هنا فكان يصلي كلاهما من أهل السنة يعني. لكن هذا الذي بجانبي أولا بزين ثانيا متبنطل وعاضد عليه عض فأنا قلت كمن كان بعيدا عني قلت له كيف أنت يا فلان لما تنهض كيف تنهض لأني رأيته يعتمد على يد واحدة أو لما أراني السنة على اليدين قلت له لكني رأيتك تعتمد على يد واحدة فاعترف بهذا قال أحيانا مشعر بأنه في وجع قلت أنا سأضاني عافينا وإياك لكن أنا ما بتكلم مع أخوك اللي بجانبي وقل له ليش انت ما بتقعد جسد استراحة وليش ما بتتورط لانه البنطلون اللي هو لابسه بيمنعه بانه يجيب السنة. قال لا بود من شو قلت له اذا كنت تنظر ليش ما تفعل اذا كنت تنظر لكن هو فعلا ارجينا شو كيف ما شفته غير مالي على صعبه قلت له ايش هذا من مفاسد البنطلون اليوم يا أستاذ لو لم يكن هناك أو نعدل العبارة بنقول لو استطعنا بدليل شرعي أن نخرج البنطلون من العمومات هذه يبقى البنطلون ما هو بنطلون إسلامي لأنه له محاذير كثيرة. مرة أقيمت الصلاة قيل لبعضهم انه يؤمن قلت لا ما يؤمن هذا بيأرجين عورته هلا لانه لابس بنطلون ايش ضيق. فاذا يعني نحن لازم ناكد انه البنطلون اولا بعموم الادله لا يجوز اطالته لانه الموضه هكذا. انت بتعرف في سوريا منذ اكثر من 10 سنوات بدا النوع من البنطلون سموه شرسطن

أنت عم سأل يجوز ولا يجوز؟ اسأل الطبيب كيف يأتيهم؟ ماذا ذلك أنا مقلق؟ يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما بي حصل مراد، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية، يمكن لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر. في هذا السؤال أحفظ سؤالك لغير اليوم.